أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

11 يا مولانا او جنب كيلو من 11 اكثر. الله الله. أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل من الأرض ومن إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله سيقولون الله قل أفلا تذكرون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم سيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله

رآفكم في دين الله